يشوع الأصحاح الثالث. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيمة وأتوا إلى الأردن، هو وكل بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن عبروا. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه، فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس. لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. وقال يشوع للشعب: تقدسوا، لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وقال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وساروا أمام الشعب. فقال الرب ليشوع: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل، لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا: عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن. فقال يشوع لبني إسرائيل: تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكم. ثم قال يشوع: بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واليبوسيين. هو ذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. فالآن انتخبوا 12 رجلا من أسباط إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط، ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن، المياه المنحدرة من فوق، تنفلق وتقف ندا واحدا. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن والكهنة حامل تابوت العهد أمام الشعب، فعند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن آدام المدينة التي إلى جانب سرتان، والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح انقطعت تماما، وعبر الشعب مقابل أريحا. فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن.